الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في سورة النور عند الآية رقم 53، وهي قول الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون، إلى آخر الآيات. قوله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم، هذا في شأن المنافقين والذين كفروا بالله عز وجل. يقول الله لرسوله: هؤلاء أقسموا بالله قدر طاقتهم وما قدروا عليه من الأيمان المغلظة، قالوا وأقسموا أنك لو أمرتهم أن يخرجوا للجهاد لا يخرجن، قالوا سنخرج، ولكن أيمانهم هذه أيمان كاذبة، أيمان كاذبة، لأنهم من أخص صفاتهم الكذب، نفاق كذب. فهؤلاء المنافقون أقسموا بالله طاقة أيمانهم وحلفوا أنهم إذا أمروا بالخروج سوف يخرجون. رد الله عز وجل عليهم على هذه الأيمان الكاذبة فقال: قل لا تقسموا طاعة معروفة، يعني لا تحلفوا ما تزعمونه من الطاعة والخروج إلى الجهاد، إن ما أمرتم به طاعة معروفة، أي طاعة معروفة أولى بكم من أيمانكم. يعني هذه الطاعة المعروفة هي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أولى من أيمانكم، فأيمانكم كاذبة، أما هذه العبادة وهذه الطاعة فطاعة عظيمة. ولكنهم أقسموا بالله طاقة أيمانهم وما قدروا عليه من الأيمان أنهم يخرجون إلى الجهاد، ولكنهم كانوا كاذبين، كانوا كاذبين فاجرين في هذه الأيمان. وهذا شأن أي إنسان منافق، يحلف بالله أنه يفعل الطاعة ولا يفعلها، لأنه لا يريد وجه الله إنما يريد وجه الناس. إن الله خبير بما تعملون، يعني الله تعالى يعلم الأعمال، فلماذا تقسمون أنتم إن كنتم صادقين؟ لماذا تحلفون؟ إذا كنتم صادقين لا تحتاجون إلى الحلف، إن الله خبير بما تعملون. ثم أمر الله تعالى العباد فقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله ورسوله طاعة ظاهرة وباطنة، بإخلاص الاعتقاد وصحة النية لله تبارك وتعالى. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، يعني إن تولى الذين أمروا بالطاعة، الله تعالى أمر الناس بالطاعة، إذا تولى الذي أمر بالطاعة فإنما عليه ما حمل، يعني فاعلموا أنما على النبي صلى الله عليه وسلم ما حمل مما أمر به من التبليغ وقد فعل، يعني المكلف به فعله هو التبليغ، وعليكم ما حملتم. طيب أنتم ماذا حملتم؟ حملكم الله تعالى من الطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، هو حمل التبليغ وأنتم حملتم الطاعة. وإن تطيعوه تهتدوا، يعني إذا أطعتموه فيما حمل عليه من التبليغ تهتدوا، يعني تهتدوا للحق وترشدوا إلى الخير وتفوزوا بالأجر. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فلا يقدر الرسول على أن يحملكم على الإيمان كرها، فبادروا أنتم إلى الإيمان بالعمل الصالح من عندكم حتى تؤجروا عليه. فالرسول مجرد مبلغ عن الله تبارك وتعالى. ثم ذكرت الآيات بعد ذلك وعد الله عز وجل الذي وعده للمؤمنين المصدقين لله ورسوله، فقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذا وعد الله والله لا يخلف وعده، وهذا كائن لا محالة، أن الله وعد الذين آمنوا في أي زمن ومكان أنه سبحانه وتعالى ليستخلفنهم في الأرض. الاستخلاف في الأرض أن يجعلهم خلفاء متمكنين في الأرض، يتصرفون في الأرض تصرف الملوك في ممالكهم. فالأرض إن شاء الله تعالى سيملكها المؤمنون، يملكها كلها المؤمنون، كما استخلف الذين من قبلهم، يعني كما استخلف بني إسرائيل وغيرهم. الله تعالى يمكن لهذه الأمة كذلك، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يجعله الله تبارك وتعالى هذا الدين يجعله ثابتا مقررا، ويوسع الله لهم في البلاد، ويظهر دين الإسلام على جميع الأديان، يكون لهم الملك بهذا الدين، ولعقبهم لأولادهم كذلك من بعدهم ما داموا على هذا الدين القويم الحق. أما إن تركوه فإن لهم الذلة والصغر في الدنيا والآخرة. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعني الله تعالى يجعل للمؤمنين أصحاب الأعمال الصالحة يجعل لهم مكان ما كانوا فيه من الخوف من الأعداء، يجعل مكانه أمنا بحيث لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى ولا يرجون غيره. وقد كان المسلمون قبل الهجرة وبعدها بقليل في خوف شديد من المشركين، لا يخرجون إلا في سلاح، ولا يمسون ويصبحون إلا على ترقب لنزول المضر بهم من الكفار، خوف ليل نهار خوف. ثم صاروا بعد ذلك في غاية الأمن والدعة والسكون، وأذل الله لهم شياطين المشركين، فتح عليهم البلاد من كل مكان، ومهد لهم في الأرض ومكنهم منها، فلله الحمد رب العالمين. فكذلك إن شاء الله تعالى يكون أمر هذه الأمة بالإيمان والعمل الصالح، يرتفع شأنها ويمكن الله تبارك وتعالى لها. طيب، الغاية من هذا التمكين والهدف منه، قال عز وجل يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعني هذا ما يلزمهم فعله بعد التمكين لكي أوفي لهم بالوعد المذكور، أن يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من كفر هذه النعم بعد ذلك الوعد الصحيح منا وكفر بهذه النعم ولم يؤدي حق شكرها، فأولئك الكافرون بهذه النعم هم الفاسقون، يعني هؤلاء فعلا هم الكاملون في الفسق، الفاسقون فعلا. والفسق هو الخروج عن الطاعة والطغيان في الكفر، نسأل الله العافية. ثم أمر الله عباده فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة أي أدوها في أوقاتها بأركانها وسننها وهيئتها، وآتوا الزكاة المفروضة، وأطيعوا الله فيما أمركم لعلكم، أطيعوا الرسول فيما أمركم لعلكم ترحمون، أي افعلوا هذا راجين من الله تعالى أن يرحمكم سبحانه وتعالى. وقد قال العلماء أن كل لعل في القرآن من الله واجبة، فالله إذا قال لعل أو عسى فهذا وعد حق من الله تعالى لا يخلفه أبدا عز وجل. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. الآية التي قبلها قال عز وجل لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير، يعني يا رسول الله إذا رأيت الكفار توسعوا في الدنيا وتمكنوا منها فلا تحسب، لا تظن أن هؤلاء الكفار مع قوتهم التي أعطيناها لهم أنهم يفوتوننا أو يعجزوننا إذا أردنا أن نوقع على عذابهم، إنما نمهلهم نؤخرهم، وليس الإمهال عجز منا، إنما هذا لحكمة عندنا، لا تحسبن هذا التأخير عجز، إنما هذا من الله تبارك وتعالى حكمة، ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. الذين ملكت أيمانكم هم العبيد والإماء، يعني يستأذنون عليكم. والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني أمروا الإماء والعبيد الذين تملكونهم أن يستأذنوا عليكم في الدخول، وكذلك الذين لم يبلغوا الحلم منكم لهم الأطفال الذكور والإناث يستأذنوا قبل الدخول 3 مرات 3 أوقات في اليوم والليلة. وقيل المراد 3 استئذانات، كلما استأذنوا يعني يستأذنوا 3 مرات، إن أذن لهم وإلا فعلموهم أن يرجعوا. هذه الأوقات 3 من قبل صلاة الفجر، هذا الأخت الأول، لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة، وربما يبيت الإنسان عريانا أو على حال لا يحب أن يراه غيره فيها. هذه الحالة الأولى، لا بد من استئذان قبل صلاة الفجر. الحالة الثانية، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة اللي هو عند انتصاف النهار، فإنهم قد يتجردون عن الثياب لأجل القيلولة، فأمروا أن يستأذن عليهم الإماء والعبيد والأطفال. وقت 3 من بعد صلاة العشاء، لأنه وقت التجرد عن الثياب والخلوة بالأهل. هذه 3 أوقات. قال عز وجل 3 عورات لكم، والعورات هي الساعات التي تكون فيها العورة، أي هي 3 أوقات يختل فيها الستر، فينبغي أن يكون هناك استئذان في هذه الأوقات. وقد قيل حكم هذه الآية منسوخ، قيل ذلك حكم هذه الآية منسوخ، وكان ذلك حين لم يكن للبيوت أبواب فأمروا بالاستئذان، فلما صار للناس أبواب الحاجة زالت إلى الاستئذان، لم يعد هناك حاجة إلى الاستئذان. وقيل أن حكم الآية ثابت لم ينسخ في حق الرجال والنساء، يجب عليهم أن يأمروا صبيانهم ومماليكهم بالاستئذان في تلك الأوقات إذا دخلوا عليهم، وليس لهم أن يدخلوا دون إذن. فهذان قولان، القول الأول أن هذه الآية غير منسوخة والاستئذان باقي، وقيل أن الاستئذان هذا كان عندما كان البيوت ليس لها أبواب، فلما صار لها أبواب في هذه الأيام أصبحت الآية لا حاجة للاستئذان. ولكن على أي حال، الأولى والأفضل أن يعلم الأب والأم أبنائه على الاستئذان في الدخول عليهم حتى لا يطلع أعينهم على شيء يكرهونه. قال عز وجل ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يعني ليس عليكم إثم ولا عليهم إثم في الدخول بغير استئذان بعد كل واحدة من هذه العورات 3. إذا استأذن في هذه العورات 3 ودخل ليس عليه إثم. طوافون عليكم يعني خدمكم، يطوفون عليكم ليل نهار، يدخلون ويخرجون، فلا بأس أن يدخلوا عليكم في غير هذه الأوقات بغير إذن، لأن الخدم رايحين جايين في البيت، فيستأذنوا في هذه الأوقات 3. أما بخلاف هذه الأوقات فلا بأس أن يدخلوا ويخرجوا عليكم. بعضكم على بعض يعني بعضكم يطوف على بعض، الخدم يأتون يدخلون ويخرجون، وأنتم كذلك ترونهم تدخلون وتخرجون عليهم. هذه آداب أدب الله تعالى بها عباده، والله عليم حكيم، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يعني الله تعالى يبين لكم الآيات الدالة على ما شرعه لكم من الأحكام، لأنه عز وجل حكيم عليم كثير العلم بالغ الحكمة سبحانه وتعالى. ثم هناك آداب آخر، فقال عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. يعني هذا تبيين من الله عز وجل لحكم الأطفال الذين بلغوا الحلم، كانوا أطفال وبعدين بلغوا الحلم، ماذا يفعلون؟ فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يستأذنون في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم من الكبار الذين أمروا بالاستئذان في أوقات العورات وغيرها. يعني ده يكون تعليم متواصل، دول تعلموا وهؤلاء ولدوا علموا الصغار كما علمتم الكبار مسألة الاستئذان. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ثم تنتقل الآيات إلى حكم آخر وأدب آخر، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. القواعد اللي هي النساء العجائز، يعني نساء عجائز، وهن اللاتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر، ست لوسط 50 سنة وخمسة وخمسين وستين سنة، اللاتي لا يرجون نكاحا، لا يطمعن في النكاح لكبرهن، أصبحت كبيرة، هؤلاء فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن إذ لا رغبة للرجال فيهن. فوضع الثياب يعني يعني تضع الثياب التي تكون على ظهر البدن كالجلباب ونحوه، ليس الثياب كلها، إنما لا مانع أن المرأة تكون في البيت مثلا لا تلبس مثلا الجلباب الواسع، إنما ممكن تكون بملابس البيت، العباءة مثلا والإشرب على رأسها لأنها كبيرة لا يطمع فيها، ليس كالمرأة الشابة التي أمرت أن تكون في البيت إذا كان هناك غلمان وعبيد، يعني أن تكون مستترة عنهم. قال عز وجل غير متبرجات بزينة، أي غير مظهرات للزينة التي أمرنا بإخفائها. فالمرأة مأمورة بإخفاء زينتها حتى لو كان عندها 100 سنة. والمعنى من غير أن يردن بوضع الجلابيب إظهار زينتهن، ولا متعرضات بالتزين لينظر إليهن الرجال. والأفضل من ذلك أن المرأة الكبيرة تستر نفسها أيضا عن الرجال حتى ولو كانت كبيرة، فقال عز وجل وأن يستعففن خير لهن، يعني لو تركن وضع الثياب هذا خير لهن من وضعها. فالمرأة الكبيرة أي نعم مسموح لها أن هي يعني يكون عندها كش مثل لوجهها بخلاف المرأة الشابة، ولكن لو سترت نفسها وكامل جسدها هذا لا شك خير لها، كما قال عز وجل والله سميع عليم، أي أنه عز وجل يسمع بسمع يليق به عز وجل وهو العليم سبحانه وتعالى. ثم تنتقل الآيات إلى حكم آخر، وهو ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قيل إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم، الزمنة لهم أصحاب الأمراض المزمنة، يعني صاحب مرض مزمن مطول يعني يأخذ له علاج طول الحياة، وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون لهم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا. رجل رايح الجهاد ومش حد في البيت معاه، بيته فاضي مش حد، يقول خذ مفتاح بيتي وادخل كل فيه كما تحب. وهذا إنسان جالس في المدينة، إنسان مريض، يقول خذ مفتاح بيتي إلى أن أرجع وكل منه وبت فيه. قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا، فكانوا يتحرجون من ذلك وقالوا لا ندخلها وهم غيب. فهذه الآية نزلت رخصة لهم، هذا المعنى. وقيل المعنى لا حرج على هؤلاء في تأخرهم عن الغزو، اللي هو الأعمى والمريض والأعرج، لا حرج عليهم إذا تخلفوا عن الغزو، ولا على أنفسكم، ليس عليكم حرج أنتم كذلك ولا إثم أن تأكلوا أنتم ومن معكم من بيوتكم، البيوت التي فيها متاعهم وأهلهم، بيتك أنت لا حرج أن تأكل منه. فيدخل في ذلك بيوت الأولاد، بيت ابنك ده بيتك لأن ابنك ده يعتبر جزء منك، هكذا قال المفسرون. وبيت ابن الرجل بيته، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، بيت ابنك يعني ابنك تزوج مثلا هذا بيتك، إن امرأته أنت محرم لها وهذا بيت ابنك، فلا جناح أن تأكل من بيتك أو بيت ابنك بغير إذن. أو بيوت آبائكم، يعني إن الإنسان يدخل بيت أبيه ويأكل، أو ما أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم بيت الأم يدخل ويأكل، أو بيوت إخوانكم بيت أخوك، إلا إذا كان في بيت أخيك يعني امرأته لا ينبغي أن تدخل عليها، أو بيوت أخواتكم كذلك بيت أختك، ولكن كان عندها زوجها لابد أن يكون هناك استئذان، أو بيوت أعمامكم بيت عمك إلا إذا كان فيه نساء برضو كذلك لابد من استئذان، أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، كل هذا يجوز أن تأكل منه بلا إثم، لأن هذه فيها قرابة وصلة بين الناس. أو ملكتم مفاتيحه، ملكتم مفاتيحه البيوت التي تملكون التصرف فيها بإذن أربابها، يعني واحد ادك بيت وقال لك هذا أنت مسؤول عنه، هذا يجوز أن تأكل منه لأن أنت المسؤول عنه وأنت حارسه. وذلك مثلا كالوكلاء، واحد وكيل على حاجة، والعبيد عبد في بيت سيده يأكل، والخازن كذلك، فإنهم يملكون التصرف في بيوت من أذن لهم بدخول بيته وأعطاهم مفاتيحه. ومثله حارس البستان، مثلا واحد شغال حارس بستان له أن يأكل من ثمره ولكن لا يدخر ولا يأخذ بيته. وقيل وهذا إذا كان الطعام مبذولا، فإن كان الطعام محرزا يعني ده الإذن، ده إذا كان الطعام موجود في التلاجة مثلا، موجود في، لما إذا كان الطعام محطوط في مكان ومغلق عليه مقفول عليه فلا ينبغي أن يفتحه إلا بإذن. ثم قال عز وجل أو صديقكم، برضو كذلك مما يجوز لكم الأكل منه بيت الصديق، فإن الصديق في الغالب يسمح لصديقه بذلك وتطيب نفسه به. ليس عليكم جناح أن تأكلوا من هذه البيوت المذكورة كلها جميعا أو أشتاتا، يعني مجتمعين أو متفرقين، يعني يجوز أن تأكل من هذا ثم هذا ثم هذا، أو تأكل من بيت واحد لا مانع. وقد كان بعض العرب يتحرج أن يأكل وحده حتى يجد له أكيلا يؤكله فيأكل معه. يعني الأفضل الإنسان عندما يأكل يأكل مع أبنائه، مع زوجته، مع مثلا ضيف، ليكون بركة في الطعام. فيكون معنى الآية هنا جميعا أو أشتاتا أن تأكلوا مجموعة أو تأكلوا وحدكم من الطعام. فإذا دخلتم بيوتا، أي دخلتم بيتا من هذه البيوت التي تقدم ذكرها أو أي بيت آخر، فسلموا على أنفسكم، يعني سلموا على أهلها ومن فيها من أشباهكم. قيل المراد بالبيوت هنا كل بيت مسكون وغيره، فيسلم على أهل المسكونة، وأما إذا كانت بيوت غير مسكونة فيسلم على نفسه، أي بيت تدخله سلم على أهله، حتى إن لم تجد فيه أحد إلقي السلام، فليكن سلام منك على نفسك. عن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا دخلت المسجد أو البيت غير المسكون فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالإنسان يسلم إذا وجد أحدا، وإن لم يجد أحدا فإنه يسلم أيضا تحية من عند الله وبركة طيبة، يعني معناه فحيوا تحية من عند الله، يعني إن الله حياكم بها لما أمركم أن تفعلوها طاعة له، لتحية من الله عز وجل. تحية الله لنا أنه أمرنا أن نحيي أنفسنا ونحيي الناس بالتحية، هذه التحية مباركة، يعني جعل الله تعالى السلام ده مبارك، تحية مباركة، كثرة البركة والخير، دائمة البركة والخير، طيبة تطيب بها نفس المستمع أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا لا شك يعني تحية تطيب بها نفس المسلم عليه والمسلم برضو كذلك. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، يعني هذه الأحكام وهذه الآداب الله عز وجل يبينها لكم لأجل أن يحصل لكم تعقل آيات الله سبحانه وفهم معانيها. ثم قال عز وجل يا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، يعني المؤمنون حقا هم الذين آمنوا بالله وصدقوا به وأمنوا برسوله، وإذا كانوا على مع رسوله على أمر جامع يعني على أمر طاعة يجتمعون عليها، إذا كانوا مع الرسول في أي طاعة من الطاعات لينظروا في الأمور الواقعة ويستمعوا لما يريده النبي صلى الله عليه وسلم منهم، نحو مثلا الجمعة ويوم النحر والفطر والجهاد وأشبه ذلك، المؤمنين الذين يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات التي تكون فيها اجتماع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، ما ينفعش يمشي، لو كان في الجهاد أو في الجمعة أو في العيد لا يتركه ويمشي، لا يتركه وحده ويمشي، يظل معه إلى أن ينتهي العبادة حتى يستأذنوه. قال المفسرون: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحادث أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقف أمامه بحيث يراه فيعرف أنه إنما قام ليستأذن، فيأذن لمن يشاء منهم. وكذلك ينبغي أن يكون مع الإمام الذي يكون بينهم الخليفة، يعني لا يخالفونه ويرجعون عنه في جمع ولا جمع من جموعهم إلا بإذنه، وللإمام أن يأذن وله أن لا يأذن على ما يرى فيه المصلحة. هذا كله من تعظيم العمل الجماعي وتعظيم القائد وتعظيم الإمام. وقيل أمر جامع معناه الأمر الجليل الذي يحتاج إلى اجتماع أهل الرأي والتجارب، سواء كان هذا المعنى وهذا المعنى، فينبغي ألا يذهب الناس حتى يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدها يستأذنوا الأمراء والحكام الصالحين. قال عز وجل: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. اللي يستأذنك ويحترمك ويقدرك ولا يذهب حتى يستأذنك، هذا الذي آمن بالله حقا، آمن برسوله صلى الله عليه وسلم، واحترم ووقر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستأذنه في كل شيء. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، يعني يا رسول الله كن رفيقا بهم ورحيما بهم، من استأذنك لأمر من أموره فأذن له، ولكن ائذن لمن شئت منهم لأنك تعلم المصلحة، لك أن تمنع من تشاء من الذهاب ولك أن تأذن لمن تشاء على حسب المصلحة، واستغفر لهم الله. فيه إشارة إلى أن الاستئذان وإن كان لعذر مسوغ، حتى لو استأذن العذر فلا يخلو عن شائبة إيثار لأمر الدنيا على الآخرة، لأن أي إنسان برضو بيستأذن سبحان الله العظيم في الاعتذارات عن اللقاءات، الاعتذارات عن الدروس، الاعتذارات عن الاجتماعات، الاعتذارات عن اللقاءات الدعوية الخيرية، حتى لو اعتذرت ممكن يكون اعتذارك ده فيه نوع يعني من إيثار الدنيا على الآخرة، فينبغي أن يستغفر الإنسان ويتوب إلى الله عز وجل من تقصيره في حضور اجتماعات الخير. ثم قال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني يا أيها المؤمنون لا تجعلوا نداءه لكم كالدعاء من بعضكم لبعض في التساهل في بعض الأحوال عن الإجابة أو الرجوع بغير استئذان أو رفع الصوت، لا يكن تعاملكم مع النبي صلى الله عليه وسلم كتعامل بعضكم مع بعض، لترفعوا صوتكم عليه، إن دعاكم أجيبوه، إذا كنتم معه لا تخرجوا وتتصرفوا حتى تستأذنوه. وقيل المعنى: قولوا يا رسول الله في رفق ولين، نادوه برفق ولين، لا تغلظوا له في القول، لا تقولوا يا محمد ولكن قولوا يا رسول الله، لا تقولوا يا محمد مثلا بأسلوب في تجهم، أمرهم الله تعالى أن يشرفوه. وكذلك قيل: لا تعرضوا لدعاء الرسول عليكم بإسخاطه، فإن دعوتهم مستجابة فتفعلوا أفعالا ممكن يدعو عليكم بها فتستجلبوا مساخطه صلى الله عليه وآله وسلم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، يعني الله تعالى يعلم المنافقين الذين كانوا يتسللون ويتركون صلاة الجمعة، متلاوذين يعني يضم بعضهم إلى بعض في استتار من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفون، وكذلك في الجهاد واللواذ اللي هو الزوغان خفية. يعني الله تعالى يقول أن المنافقين كانوا في الأعمال اللي فيها عبادة فيها تجمع كالجهاد والجمع هم لا يحبون أن يحضروا لا جهاد ولا جمع، منافقون كفار بالله عز وجل يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فكانوا يتسللون يذهبون في خفية حتى لا يحضروا هذه العبادات. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي والله فليحذر أي إنسان يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك العمل بمقتضاه، يتسلل ليتجنب العمل بطاعته والبعد عن سنته، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا أعرض وكفر بالله تعالى يصاب بالقتل في الدنيا والذل في الدنيا والآخرة، أو يصاب بالطبع على قلبه، أو يصاب بالشرك والعياذ بالله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الخير كله في الدنيا والآخرة. ألا إن لله ما في السماوات والأرض المخلوقات بأسرها ملك لله عز وجل، كل مخلوق ملك لله عز وجل. قد يعلم ما أنتم عليه، أي إنه عز وجل يعلم ما أنتم فيه أيها العباد، يعلم من الأحوال فيجازيكم بحسب ذلك، هو عز وجل عليم بكل شيء. ويوم يرجعون إليه يعني يوم القيامة يرجعون إلى الله تبارك وتعالى فيجازيهم فيه بما عملوا، فإنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. وبهذه الجزئية ختم الله تعالى السورة، والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.